بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أذن فهو يقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأحكام المتعلقة بالأذان أن من أذن فهو أحق بالإقامة، وإذا أقام غيره لعذر أو لغير عذر جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى. نعم. عن زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي، ولفظه لأحمد. وهذا الحديث أن ابن الحارث الصدائي نسبة إلى صدى قبيلة، أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن فأذن، فلما جاء وقت الإقامة أراد بلال رضي الله عنه أن يقيم، لأنه هو المؤذن المعتمد في العادة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يقيم أخو صداء. أخو صداء يعني أخو القبيلة، لأن الفرد من القبيلة يقال له أخوها، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى أخاهم يعني منهم، أنه منهم، فيقال للرجل من القبيلة أخوها. وفي الحديث دليل على أن من أذن فهو أولى بالإقامة ممن لم يؤذن، ولكن يجوز أن يقيم غيره لما يأتي من الأحاديث. نعم. وعن عبد الله بن زيد أنه أري الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألقه على بلال. فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، صحابي الجليل الذي سبق حديث أنه رأى الأذان في الرؤيا فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألقه على بلال بن رباح رضي الله عنه الحبشي، ألقه عليه. ثم قال: فإنه أندى منك صوتا، أندى يعني أحسن صوتا، دل على أنه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت، استحباب تحسين الصوت في الأذان. وأيضا يكون المؤذن رفيع الصوت أرفع من غيره، هذا مطلوب. ولكن الشاهد من الحديث للباب أنه لما أذن بلال بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الإقامة أراد بلال أن يقيم، هذا على الأصل أن من أذن فهو يقيم، لكن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يقيم هو لأنه هو الذي رأى الأذان، فيريد إذا لم يحصل له الأذان على الأقل يحصل على الإقامة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم تطيبا لخاطره. ودل هذا على أنه ليس بواجب أن المؤذن هو الذي يقيم، يجوز أن يقيم غيره. وما سبق في حديث الصدائي هذا من باب الاستحباب والأولوية. نعم. باب الفصل بين النداءين بجلسة. نعم، يستحب أنه إذا أذن المؤذن أنه يفصل بين الأذان والإقامة بوقت، ولا يربط هذا بهذا لأجل أن يجتمع الناس يجتمعون بعد الأذان، لأن الناس يأتون من هنا وهنا فينتظرون، ولا يمكن هذا إلا بجعل وقت بين الأذان والإقامة. ما إذا كان الجماعة حاضرون، إذا كان الجماعة حاضرين في المسجد أو في المكان فلا بأس أن تتبع الإقامة الأذان، لأنه لا داعي إلى تأخير الإقامة. لما هذا إذا كان الجماعة خارج المسجد أو المكان الذي يصلى فيه وينتظرون بشيء من الوقت. نعم. باب الفصل بين النداءين بجلسة. نداءين يعني الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى نداء وتسمى أذانا أيضا. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، يعني في الرؤيا. نعم. عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد. رأيت إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك. نعم. رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين. كأن عليه ثوبين، نعم، منصوب بكأن يعني من النواصب، ثوبين مثنى وينصب بالياء نيابة عن الفتحة. نعم. رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، فذكر الحديث رواه أبو داود. نعم، الشاهد في قوله قعد قعدة لما أذن، هذا في الرؤيا، لما أذن قعد قعدة بعد الأذان ثم قام وأقام الصلاة، هذا محل الشاهد أنه يفصل بين الأذان والإقامة بفاصل ولا يربط الأذان بالإقامة. وفيه دليل على العمل بالرؤيا إذا وافقت السنة، إذا وافقت السنة. وفيه دليل على أن ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان إلا في شيئين، الحيعلتين. بدلا يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ويكررها. وأما بقية ألفاظ الإقامة فهي ألفاظ الأذان. نعم. باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. نعم، الأذان عبادة قربة إلى الله عز وجل، والعبادات لا يؤخذ عليها أجر، لأنها عبادة تفعل احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا دليل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان، ولكن المؤذن يعطى من بيت المال، يعطى من بيت المال مثل ما يعطى القاضي والمفتي والإمام، هذا رزق من بيت المال وليس أجرة، لأنه بحاجة إلى النفقة. والأذان سيقعده عن طلب الرزق، يقعده القيام بالأذان يقعده عن الاكتساب، فيعطى من بيت المال ما يكفيه، وهذا ليس أجرة، هذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من أعظمها. وإذا أعطاه أحد غير بيت المال من غير شرط، أعطاه أحد من المحسنين من غير اشتراط، فلا بأس، مش هذا مثل الرزق من بيت المال. أما أن يشترط على أحد أنه يؤذن بأجرة فهذا لا يجوز. نعم. باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الخمسة. نعم، يعني أجرا مشترطا. قال: ما أؤذن إلا بكذا وكذا، هذا لا يجوز. أما إذا أعطي من غير اشتراط من بيت المال أو من أحد المحسنين فهذا لا بأس به، لأنه بحاجة إلى النفقة. نعم. باب في من عليه فوائد أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. من فاتته الصلاة في وقتها، فاتته الصلاة في وقتها إما لنوم وإما لنسيان، فإنه صليها لا يتركها، ويؤذن لها أيضا ويقيم. إذا كانوا جماعة فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم. باب في من عليه فوائد أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود، ولم يذكر فيه سجدتي الفجر، وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كانوا يسيرون في الليل ثم عرسوا في آخر الليل، يعني نزلوا. التعريس معناه نزول المسافر للراحة، تعريس نزول المسافر للراحة. فهم نزلوا آخر الليل ليستريحوا بعد السهر، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال مراقبة الفجر، وكل إليه مراقبة الفجر، ولكن بسبب السهر والتعب أخذ بلال من النوم رضي الله عنه مثل أصحابه، فلم يوقظهم إلا حر الشمس بعدما ارتفعت الشمس. استيقظوا، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من هذا المكان، وبين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان حضرهم في هذا المكان. ثم لما تعدوا هذا المكان أمر بلالا فأذن، هذا فيه دليل على الأذان للفائتة. أمر بلال فأذن، ثم سجدوا سجدتين، يعني ركعوا ركعتين راتبة الفجر، وهذا فيه دليل على أن راتبة الفجر تقضى إذا فاتت، أنها تقضى إذا فاتت، لأنها سنة مؤكدة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حضرا ولا سفرا، مثل الوتر، ما كان يتركه حضرا ولا سفرا. سجد سجدتين، يعني ركع ركعتين، عبر عن الركعتين بالسجدتين، ثم أمر بلالا فأقام وصلى بهم الفجر قضاء. فهذا فيه فوائد عظيمة. أولا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر من النوم ومن النسيان والسهو. وفيه أن النوم عذر، أن النوم عذر في فوات الصلاة. وفيه لكن النوم العارض، النوم العارض ما هو النوم المرتب اللي يقول بنام وهين إلى قمت صليت، لا ما يجوز هذا، لكن هذا النوم العارض الذي بغير اختيار الإنسان. وفيه ما بوب له المصنف أن الفائتة يؤذن لها وتقضى، وفيه أن المواطن التي يأتيها الشيطان لا يصلى فيها، مثل الحمام والحش، هذه مواطن يأتيها الشياطين فلا يصلي فيها. الموطن الذي هو من مواطن الشيطان لا يصلى فيه. نعم. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، فيكون الحديث منقطعا، يكون منقطعا، وليس فيه ما يخل بسنده إلا هذه العلة وهي الانقطاع، لكن تؤيده أحاديث أخرى جاءت بمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، الخندق غزوة غزا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد، تجمعوا عليه يريدون القضاء على الرسول وعلى المسلمين مختلف القبائل، وجاءوا ونزلوا حاصروا المدينة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم قبل أن يصلوا استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يحفروا خندقا حول المدينة حتى يمنعهم من الدخول فيها، فحفروا خندقا حول المدينة لا تقدر الخيل على تجاوزه، فلذلك سميت غزوة الخندق، غزوة الخندق، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب، لأن العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أبي سفيان بن الحارث، وأصاب المسلمين في هذه الغزوة شدائد عظيمة، وخانت اليهود الذين عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة، خانوا وانضموا إلى الأحزاب لعنهم الله، وتكلم المنافقون ظهر ما عندهم، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تكلموا بهذا، والمسلمون وقعوا بين عدوين من الداخل والخارج، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا بالله وتسليما لقضائه وقدره، لم يجزعوا ولم يعترضوا، كما حصل من المنافقين. فلم تستطع الخيل الاقتحام، وبينما هم نازلون إذ أرسل الله عليهم الريح حصبتهم، وأنزل ملائكة أرعبتهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة، فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأصابهم الرعب، فحملوا أمتعتهم بسرعة وولوا مدبرين منهزمين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم وهم اليهود، أنزلهم من حصونهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من حصونهم التي تحصنوا بها، وقذف في قلوبهم الرعب: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، وهي خيبر بعدها. فهذا ملخص قصة غزوة الخندق، وكانت بعد أحد بسنة، في السنة الثالثة من الهجرة. نعم. أبواب أنتم تحسبون على الإسلام أنه حصل وانتشر وهل أمن أنه حصل يعني عفوا بدون تعب بدون جهاد؟ ما حصل إلا بمشقات وجهاد صبر واحتساب. فالمسلمون يصبرون على الشدائد ولا ينقطع أملهم بالله عز وجل، وإذا اشتد الأمر انفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لكن لا بد من الثبات والصبر وحسن الظن بالله عز وجل، وإلا فالله جل وعلا لا يخلف وعده، ولكنه يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين صدقهم وإخلاصهم، ويتبين المنافق الذي يدعي الإيمان في الرخاء إذا جاءت الشدة انحاز عن المسلمين. هذه حكمة الله جل وعلا. نعم. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات. نعم، شغلوه عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 4 صلوات. ولكن كما سبق في الحديث شغلون عن صلاة العصر، ذكر أنهم شغلوه عن صلاة العصر فقط. ما الجمع بين الحديثين؟ الجمع سهل، أن الراوي ذكر صلاة واحدة من 4، وهذا الحديث ذكر بقية الصلوات. نعم. إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. نعم. فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. نعم، هذا فيه دليل على ما ترجم له المصنف في هذا الباب، أن الفوائد تقضى مرتبة، أنها تقضى مرتبة، وأنه يؤذن للأولى منها ويقام لبقية الصلوات. وفيه بيان ما جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحنة والشدة، وأن الله فرج عنهم ورد كيد العدو عنهم. وفيه ثمرة المشورة إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال إن يعني في فارس كنا نعمل مثل هذا، إذا حصرنا عدو حفرنا حول البلد. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمشورته رضي الله عنه. نعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وإلا السند سليم، السند سليم لولا هذه المسألة، وهو أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود. نعم، فيكون روى عن غيره لكن لم يبين، يكون هذا فيه انقطاع. نعم. أبواب ستر العورة. انتهت أبواب الأذان، دخل الآن في شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة. شروط صح، أول الشروط سبق، أول الشروط دخول الوقت، هذا أول شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الشرط الثاني ستر العورة، ستر العورة، والعورة ما يستحيا من ما يستحيا منه، والله جل وعلا أمر بستر العورات للرجال والنساء، وهذا من سد الوسائل التي تفضي إلى المحذور، لأن الله حرم الزنا وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولما حرم الزنا حرم وسائله التي تجر إليه، ومنها التعري، كشف العورات، هذا وسيلة إلى الفاحشة، ولهذا أمر الله بستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استروا عوراتكم عند كل صلاة، الصلاة تسمى مسجدا، عند كل صلاة، هذا دليل على اشتراط ستر العورة في الصلاة مع القدرة، فإذا لم يقدر فيصلي على حسب حاله. والحكمة فيه أنه يبعد عن الفاحشة، يبعد عن الوقوع في الفاحشة. قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلا يكشفون عوراتهم إلا بين الزوجين أو بين السيد وملك يمينه تسري، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن حفظ الفروج ستر العورة، هذا من حفظ الفروج. ولذلك إبليس لعنه الله يحرص على كشف عورات بني آدم ليوقعهم في الفاحشة، كما حاول مع أبينا آدم عليه السلام وحواء أمنا حواء ليريهما سوآتهما، فهو يحرص. ثم قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فهذه حيلة شيطانية يدعو إليها الشيطان وأعوانه من بني آدم، الآن ينادون بكشف العورات يعتبرون هذا من التقدم والرقي، وأن الحجاب هذا من العادات البالية، ويأمرون بالتعري لأنهم جند الشيطان، الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا، هم جنده يدعون إلى التعري وإلى كشف الحجاب وإلى الاختلاط وإلى كسر الحواجز، كله يريد. هذا من كيد الشيطان بواسطة جنوده من شياطين الإنس والجن، كفانا الله شرهم. فهذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة بما يغطيها، وبيان حدود العورة. المرأة كلها عورة، والرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة كما يأتي، وأما المرأة فكلها عورة. نعم. أبواب ستر العورة. باب وجوب سترها. وجوب سترها، ستر العورة ما هو سنة ومستحب، وإنما هو واجب وشرط من شروط صحة الصلاة. نعم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، فالرجل يستر عورته حتى ولو كان خاليا، إلا أنه يكشفها لقضاء الحاجة وللوضوء للاستنجاء وللاغتسال كما سبق، بشرط الخلوة والستر، يكون من وراء ستر، يكشفها للحاجة والضرورة فقط، يكشفها للطبيب إذا احتاج العلاج، هذا مستثنى للضرورة. نعم. باب بيان العورة وحدها. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا. الحديث اللي قبله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. يعني ما يجوز لنا كشفه وما لا يجوز. نعم. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك من النظر إليها، لأن تسترها، لأن تسترها، ولا تبحها لأحد إلا ما بين الزوجين أو السيد ومملوكته بالتسري، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يكشفها سواء للنظر أو للاستمتاع إلا بما أباح الله سبحانه وتعالى بين الزوجين، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذا أباحه الله للاستمتاع، أو يكشفها لقضاء الحاجة أو للاستنجاء والاستجمار، أو يكشفها إذا اضطر للتداوي إذا لم يمكن العلاج إلا بذلك بقدر الحاجة. نعم. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. نعم، إذا اختلط الناس، اختلط الناس، فلا تتساهل بإبداء شيء من عورتك، احفظها ومهما استطعت، مهما استطعت احفظها فلا يراها أحد، ولا تتساهل في هذا. إذن ها هذا في رد على الذي يدعون إلى الاختلاط، لأن الاختلاط فيه كشف للوجوه، فيه كشف اليدين والذراعين أو ما أكثر من ذلك. نعم. إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا. قال وكذلك إذا كان خاليا ولا حاجة إلى كشفها، ما له حاجة، لا قضاء حاجة ولا استحمام ولا اغتسال ولا شيء، يغطي، ما يقول والله ما عندي أحد وينام متعري أو يجلس متعري. نعم. قلت فإذا كان أحدنا خاليا. قال خاليا، حتى الخالي ما يكشف عورته إلا لمبرر شرعي. نعم. قلت فإذا كان أحدنا خاليا. قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، لأن الله يرى سبحانه وتعالى يراك. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي. باب بيان العورة وحدها. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الأذان المسجل هل يكرر وراءه؟ لا يؤدي الغرض، الأذان المسجل ما يؤدي الغرض، لأن الأذان عبادة لا بد أن يؤدى مباشرة من مؤذن، من مسلم يؤديه، لا بد من هذا، عبادة. وإلا لو فتحت مسجل على الصلاة أو على ما يصير هذه صلاة، ولا لو فتحته على ذكر الله ما يصير هذا ذكر، لازم أنت تذكر الله، لازم أنت تقرأ القرآن، لازم أنت تتكلم بالعبادة، ما يكفي مسجل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول الأذان الذي يكون فيه تغني وتمطيط هل يردد؟ لا ما يجوز، هذا ملحن، هذا ملحن ولا يجوز، يكره التلحين، لكن تحسين الصوت بالأذان مطلوب، تحسين الصوت بالأذان مطلوب، أما تمطيطه وتلحينه مثل الأغاني على المقامات كما يقولون مقامات الصوفية، هذا لا يجوز، هذا عبادة ما يتلاعب بها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل استقبال القبلة بالنسبة للمؤذن يعد واجبا؟ سبق لنا لأنه يستحب له استقبال القبلة، يستحب له استقبال القبلة، ولا يستدير إلا عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وكلني المؤذن الرسمي بالأذان ثم حضر المؤذن الرسمي قبل الإقامة، فهل السنة أن أقيم أنا أم هو؟ نعم، تقيم أنت، من أذن فهو يقيم. ولما أراد بلال، لأن بلال هو المؤذن المعتمد، لما أراد أن يقيم منعه الرسول، قال يقيم أخو صدى، فإن من أذن فهو يقيم، هذا هو الأصل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نرد على الصوفية الذين يستدلون بحديث عبد الله بن زيد على كون الأحلام والمنامات حجة في الدين؟ إذا أقرها الرسول حجة في الدين، إذا أقرها الرسول، وهذه رؤيا أقرها الرسول فتكون تشريعا، أما ما تقره أنت أو غيرك هذا ليس تشريعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في القعدة أو الجلسة التي بين الأذان والإقامة هل لها وقت محدد؟ ولهذا قالوا إذا وافقت السنة، ولا توافق السنة إلا إذا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول حفظك الله، في القعدة أو الجلسة التي بين الأذان والإقامة هل لها وقت محدد؟ حسب الحاجة، تطول وتقصر على حسب الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر الإقامة، فهي على حسب الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن رفع اليدين بين الأذان والإقامة للدعاء غير مشروع، فهل هو كذلك بالنسبة للساعة الأخيرة من يوم الجمعة؟ ما هو بسواء. الأصل رفع اليدين إلا المواضع التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه، ولم يرد أن الرسول يرفع يديه بين الأذان والإقامة، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان موظفا في إحدى مكاتب الدعوة والجاليات، فهل له أن يأخذ أجرا على ذلك؟ أجر يواجرك واحد؟ لا، ولكن واحد من المحسنين تبرع دون شرط، واحد من المحسنين تبرع لك بدون شرط، لا بأس، هذا من الإعانة على الخير. أما أنك تشترط تقول أنا ما أدعو إلى الله إلا بكذا وكذا، هذا ما يجوز، العبادات لا يشارط عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك مسجد يقدم أجرة على الأذان وآخر لا يقدم، فهل إذا ذهبت إلى ذاك المسجد الذي يقدم الأجر يعتبر هذا من الاشتراط؟ ما يسمى هذا أجرة، ما يجوز يسمى أجرة، هذا يسمى إعانة، إعانة من بيت المال أو من أحد المحسنين أو من الأوقاف الخيرية، لا بأس، يسمى إعانة، يسمى أجرة. اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، اللي ما يذن إلا بأجرة هذا ما يصلح. اللي يقول أنا بأذن تقربا إلى الله عز وجل طلبا للثواب، وإذا أعطي شيئا بدون اشتراط يأخذه، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول: إذا لم يكن المؤذن يعطى من بيت المال ما يكفيه، ولم يجد من يعطيه من المحسنين، فهل له في هذه الحال أن يشترط؟ لا يؤذن، ترزق الله يجي غيره، ترزق الله يجي غيره. نعم. المسلمون كثير والحمد لله، ولا يعدم من يرغب في الأذان، ما يعدم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول: بعض الأئمة والمؤذنين خارج هذه البلاد يستقدمون ويشترط أو ويشرط لهم أجر معين من المال مقابل عمله، هم اشترطوا، وإلا المتبرع حدد، ما يخارج. أما هم يقولون لا، ما احنا بجايين إلا براتب كذا، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وورد عنه عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. هذا للتعليم، هذا في التعليم، التعليم غير، تعليم يأخذ عليه، كذلك الرقية يأخذ عليها، الحديث وارد في الرقية والتعليم، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إطلاق اسم الإخوة على الكافر انطلاقا من قوله؟ لا، أنت ما تقول الإخوة، لكن يقال أخو القبيلة الفلانية، يعني أنه منها، لا بأس، يخبر عنه بأنه أخو القبيلة الفلانية، لا بأس، من باب الإخبار، أخوها يعني منها. أما تقول أخونا، لا، وله من قبيلك، ما تقول أخونا هو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البيت الذي يعطى للمؤذن أو للإمام هل يدخل في عموم النهي عن اشتراط الأجر؟ لا ما يدخل، هذا من باب الإعانة، سكن المؤذن والإمام يريدون سكن، وين يسكنون؟ هو من الإعانة على الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا معلم للتربية الإسلامية، لكن اللي ما يأخذ الإمامة إلا علشان البيت أو علشان المرتب، هذا لا يصلح حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، ماله إلا نيته. فإذا نوى البيت أو نوى الدراهم ما يؤجر على ذلك، ماله إلا نيته، إنما لكل امرئ ما نوى. لكن الحين يأخذون البيوت ويأخذون الرواتب ولا يصلون ولا يأذنون، يستثمرون المساجد ولا يصلون ولا يأذنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أكسل الناس هم إلا ما شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا معلم للتربية الإسلامية وتدريس المواد الإسلامية وهو عبادة، فهل يجوز لي أن آخذ راتبا على ذلك إذا كان هذا الراتب من غير بيت المال؟ راتب المحدد من البيت المال أو من محسن من المحسنين لا بأس، أما أنك تشترط أنت لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الضحى في السفر، وهل هي من السنن المؤكدة؟ ما أدري، لكن الرسول صلىها في فتح مكة، صلى صلاة الضحى وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، يصليها المسلم إذا تيسر له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نام قال عن هذا المكان: إنه حضرنا فيه الشيطان، يقول: إذا نام الإنسان في غرفته ففاتته الصلاة، فهل يقاس هذا على هذا فيخرج من هذه الغرفة ليصلي في غرفة أخرى؟ هذا مما أطلع الله ورسوله عليه، يطلعون الناس من منازلهم يقولون هذه فيها شيطان، لا، لكن الرسول أطلعه الله على ذلك فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. لكن المحلات اللي معروف أنها للشياطين تحضرها مثل دورات المياه والحمامات هذه لا، ما يصلى فيها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلب مني رجل أن أعلم أبناءه القرآن وقال لي: إني لا أدري كم أعطيك، فقل لي أنت كم أعطيك من المال. هذه مشارطة، ما يجوز هذا، تقول عطنا متيسر، بس عطنا متيسر، إن صلح لك تأخذه الدرس، ما صلح لك ترزقه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأذان بالنسبة للمرأة؟ لا، ما يجوز الأذان للمرأة ولا الإقامة، هذا للرجال فقط، ما ورد أن النساء تؤذن ولا أنها تقيم. نعم. كذلك حفظك الله، يقول: إذا صلينا جماعة فهل تقيم إحداهن؟ نعم. إذا صلينا جماعة لا تقيم المرأة، لا وحدها ولا مع جماعة النساء لا تقيم، هذا للرجال خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص مريض، فهل يصلي الراتبة أم يقتصر على صلاة الفريضة فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض أحدكم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم؟ إذا كان يقدر يصليها على حسب حاله، مثل الفريضة يصليها على حسب حاله، إذا كان ما يقدر فالله جل وعلا يكتب له ما كان يؤديه وهو صحيح، لأنه ما تركه رغبة عنه، إنما تركه عجزا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح الصلاة في الأماكن التي تحضرها الشياطين كدور السينما، يقول، وملاعب الكرة ومواطن التمثيل والمسرح؟ محلات الطاهرة يصلى فيها، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، المحلات الطاهرة والتي ليس فيها شرك ولا مظاهر شرك يصلى فيها، هون يصلى فيها أحسن من أنه تخلو للأشرار، وأيضا تعلم الناس الصلاة وتحثهم على الصلاة، هذا شيء طيب من الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر وبين حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ نعم، هذا في العين ما هو في القلب، النوم اللي أصابهم هذا ما هو في القلب، هذا في العين ما أصابه الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن ما يتعلق بصيام عاشوراء، هل هو يوم الاثنين أم يوم الثلاثاء؟ يحتمل، هل يصوم الأحد والاثنين؟ لا بأس، هل يصوم الاثنين والثلاثة؟ لا بأس، وهذا أحسن، اللي يصوم الاثنين والثلاثة هذا أحسن، لأنه لا يخلو إما أن يكون صام قبله أو صام بعده، لأن يوم الاثنين هو عاشوراء، يوم الاثنين هو عاشوراء أو يوم الثلاثة، يحتمل هذا وهذا، فإذا عمل بالأحوط يكون أحسن. نعم. إذا صام يوم الاثنين والثلاثة يصير الاثنين تسعة، هو مع وفاء الشهر يصير الاثنين تسعة والثلاثة يصير هو عاشوراء، أو العكس إذا صام الأحد والاثنين أيضا هذا بنى على التقويم، هو كله اجتهاد والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المصلين ينكشف جزء من عورته أثناء أدائه للصلاة دون أن يشعر، وبخاصة من يلبس البنطال، فهل عليه إعادة الصلاة؟ لا، لما درى ما عليه شيء، لما درى ما عليه شيء، لكن اللي درى وتركه هل بطلت صلاته؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الإنسان إذا كان خاليا يجب عليه ستر عورته؟ ما يجب، لكن يستحسن هذا، يستحسن هذا، لأن العورة ما تكشف إلا لحاجة، وهو ما له حاجة يكشفها. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول بقوله عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك، هل هذا يؤخذ منه أنه يجوز التعري بين الزوجين؟ نعم، لا بأس، إلا أنه نهي عن أن يجامعها وهما عاريان، نهي عن ذلك، كالعيرين يعني كالحمارين، ينهى عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه العبارة صحيحة، أخرجنا من الجنة بسبب النساء، هل هذا الكلام صحيح؟ سبب إيش؟ النساء. النساء؟ نعم. يخرج من الجنة بسبب المعصية، بسبب المعصية، نهوا عن أكل الشجرة، عن الأكل من شجرة معينة زينها لهم الشيطان فأكلوا منها، لكنهما تابا عليهما الصلاة والسلام، تاب الله عليهم. نعم. خرجوا من الجنة بسبب الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليهما. نعم. الله أكبر، الله أكبر، لا الليلة القادمة ليلة الاثنين ما في درس إن شاء الله، ليلة الثلاثاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال أقامها الله وأدامها إذا قال المقيم قد قامت الصلاة؟ وردتها كما سمعتم في الدرس الماضي، ورد أن الرسول قالها لكن لم يثبت، لم تثبت هذه الرواية. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول إذا كان الإنسان يصلي نافلة وأذن المؤذن فهل يردد وراءه؟ لا، في الصلاة لا، ما يردد وراءه. نعم. كذلك حفظك الله، يقول إذا كان الإنسان في الحمام وسمع الأذان فهل له أن يردد وراءه سرا؟ بقلبه لا بس، بقلبه، أما تلفظ لا. نعم. ويقول حفظك الله، وإذا لم يقله فهل يقضيه بعد الفراغ؟ لا مانع إن شاء الله يقضيه بعد الفراغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول نحن في قرية وأحيانا متكررة لا يؤذن في المسجد الذي عندنا في قريتنا، وذلك لتفريط من أهل القرية لأنه لا يوجد إمام ولا مؤذن راتب في هذا المسجد إلا إذا تبرع أحدهم. يقول هل يجب علينا أن نحدد مبلغا نحن أهل القرية لنعطيه للإمام وللمؤذن؟ الوجوب لا، ما يجب، لكن إن فعلتموه من باب القربة والإعانة على الطاعة هذا شيء طيب. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يترتب علينا شيء نحن أهل القرية من ناحية التفريط في الأذان للصلوات الخمس؟ ما في شك أن يترتب عليكم إثم، يعني ما ترغبون في الخير ولا ترغبون. أذن واحد لو على الأقل تناوبون، كل واحد يأذن وقت، تعاونون تناوبون. نعم. واللي حاضر يأذن، واللي يغيب أو اللي تقدم يأذن، تعاونوا على هذا لكم الله خير، لا يستحوذ عليكم الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الوسائل المعينة على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر مع الجماعة، لا سيما وأنني أعاني من استغراق في النوم بشكل دائم؟ وكل أحدا يوقظك، أو اعمل شيء يوقظك من منبه يكون عندك، أو وص أحد يوقظك، أو أحد يكلمك بالجوال، خل الجوال عندك ويرن عليك، أو التلفون، اعمل الوسائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول المؤمنين في غزوة الخندق هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ وعد الله أنه سيبتلي عباده المؤمنين، وعدهم بهذا أنه سيبتليهم وسيمتحنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء 10 مرات في الصباح ومثلها في المساء؟ لا أعرف هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل صلى العصر ثم نام ولم يستيقظ إلا على إقامة الصلاة، فأتى المسجد ودخل معهم في الصلاة ظنا منه أنهم يصلون المغرب، لكن لما قام الإمام للرابعة عرف أنهم يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ هل تكون له عشاء؟ لا، لأنه ما نواها، فما الأعمال بالنيات، وما نوى العشاء، نواها المغرب، فعليه أن يصلي المغرب ويصلي العشاء، وهو إن شاء الله معذور بالنوم الذي لم يقصده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أو امرأة تقول ظهر الآن دواء يمنع الحمل، وهو عبارة عن شريط لاصق بحجم الكف يوضع على اليد لمدة شهر، يقول مما يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى موضع الشريط اللاصق أثناء الغسل، غسل الجنابة، هل يجوز لبسه وماذا تفعل عند الاغتسال؟ أولا ليه تمنع الحمل؟ الحمل ما يمنع إلا لسبب، إلا لسبب يقتضي هذا مؤقتا حتى يزول السبب. وثانيا لا، ما تمسح عليه، لأنه حائل إلا إذا لبسته لحاجة، لبسته لحاجة، قرر الأطباء أن الحمل يضرها، قرر الأطباء أن الحمل يضرها فلبسته لأجل تأجيل الحمل حتى تتجنب الضرر، فهي تمسح عليه ما دامت محتاجة إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان به سلس البول فهل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو لم يخرج منه شيء؟ لا، إذا لم يخرج منه شيء وهو باق على طهارته لماذا يتوضأ؟ لكن اللي به سلس ما يمكن أنه ما يخرج منه شيء، لأنه حدثه دائما، دائما يقطر البول معه. نعم. ولا يتماسك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لي كطالب مبتدئ؟ هل تنصحونني بحضور الدروس بكثرة، أم أكتفي بدرس أو بدرسين وأكثر من هو الذي ينقطع عن البول في بعض الأحيان؟ هذا ما هو بسلس، هذا ما هو بسلس، هذا يتوضأ ويصلي ويغسل النجاسة ويصلي ولا يصلي عليه البول. أما السلس هو الحدث الدائم الذي لا ينقطع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لي كطالب علم مبتدئ؟ هل أحضر الدروس بكثرة، ما أكتفي بدرس ودرسين وأكثر من القراءة الذاتية؟ على حسب ظروفك واستطاعتك، هذا راجع لك أنت، رتب أمورك على حسب استطاعتك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها تقوم بتغسيل الأموات من النساء، وتأتي بعض قريبات الميتة فتخاطب الميتة وتقول لها: سلمي لي على فلان وفلانة من الأموات في القبور، فهل هذا الفعل جائز؟ إنسان تسمع الميتة، إنسان تسمع وتحفظ كلامه، ما يفعل. أما إنسان ما تسمع هذا عبث. نعم. ويقول وتقول: حفظك الله، وهل هناك أذكار تقال أثناء تغسيل الميت وهو على غشب، وهو على خشبة الغسل؟ أبدا، غير التسمية في أوله، عندما تريد الشروع تسمي على الطهارة مثل طهارة الحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت أحج ومعي ابنتي وعمرها سنة، وأنا نويت عنها الحج، ولكن عند الميقات نسيت أن ألبي عنها، وما تذكرت إلا بعد الميقات بحوالي 10 كيلو، فلبيت عنها حينئذ وتمت وأتمت معنا جميع المناسك، فهل يلزمني شيء؟ إن كان قصدك أنك ما نويت عنها إلا بعد ما تعديت والميقات، يكون عليها فدية، لأنها تعدت الميقات بدون إحرام وأحرمت بعدما تعدت، يعني نويت له بعد ما تعدت، أنت نائب عنها. أما إن كان ناوي عنها عند الميقات لكن ما لبيت عنها، تلبية سنة ما هي بلازمة، لو ما لبيت أبد حجك وحجها صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت قبل سنوات قد سرقت خروفا في قطيع، كنت قبل سنوات قد سرقت خروفا من قطيع، من قطيع غنم لا يوجد معه راعي، لكن خيمته ليست بالبعيدة، وقد تبت وبحثت، لكن خيمته ما هي بالبعيدة ولا معه راعي، شيل هالخيمة هنا. نعم. وقد تبت وبحثت عن الراعي أو عن صاحب الغنم فلم أجد، فقمت بتقييم الخروف وتصدقت به عن صاحبه، إلا أنني قد سمعت أن السارق يغرم ضعف ثمن ما سرق، فما الواجب علي؟ هل أدفع مرة أخرى؟ لا لا اللي دفعت فيه بركة إن شاء الله، لكن لو يجيك راعيها أو تعرفه فهو ما يسقط عنك الضمان، تعطيه إياه أو تقول له أنا تصدقته، إذا تمضي الصدقة لك فلا بأس، إذا ما تمضيها تبي ثمن خروف تأخذه، صير الصدقة لك أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا ملتزم بصيام يوم وإفطار يوم، أنا ملتزم بصيام يوم وإفطار يوم، فهل أستمر على هذا الصيام حتى في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وشعبان ومحرم؟ أحسن تصوم الأيام كلها، يعني العشر تصومها كلها، وعاشورة واليوم قبلها ويوم بعده صومها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثم تعود إلى صيامك المعتاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه من فرنسا، يقول اشتريت رخصة لسيارة الأجرة لأعمل بها عن طريق قرض الربوي، فهل مكسبي حلال؟ عن طريق ايش؟ عن طريق قرض الربوي. نعم، هذه السيارة ما هي بحلال لأن ثمنها حرام، فهي غير حلال، فإن بعت السيارة وتصدقت بثمنها ثم اشتغلت لما تحصل ثمن سيارة، اشتغلت بالأجرة لما تحصل ثمن سيارة تشري لك ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من سقط جنينها وهو في الشهر الثاني واستمر معها النزيف، فهل يجب عليها أن تصلي؟ من سقط جنينها وهو في الشهر الثاني؟ لا، هذا ما هو بولادة، هذا سقط نزيف، هذا نزيف، تصلي ما تسقط عنها الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال فلان وكيل الله في الأرض؟ الله هو الوكيل عن عباده، أما أنك تكون وكيل لله، الله ما يوكل أحد، الله ما يوكل أحد، لأنه هو اللي يتولى أمور عباده ولا يفوض إلى أحد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ثبت أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أو حديث بتحريم قتل الضفدع لأن نقيقه تسبيح لله عز وجل، هذا حديث، نعم هذا ورد في الحديث أنه ما يقتل لأن نقيقه تسبيح. نعم. سؤاله حفظك الله، هل يشرع أن يحتفظ وأن يأتي بالضفادع إلى بيته لتسبح؟ لا ما يشرع ولا يجي به البيت وشبيبه، خليه نمساه. نعم. فضيلة الشيخ وفقك، سبحوا له، صار عنده رغبة بالتسبيح يسبحوا، شبيبة الضفادع تسبح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يدعو لشخص فيقول جعل يومي قبل يومك، يقول هل هذا من تمني الموت المنهي عنه؟ لا، هذه عادة عند الناس، ولا ما هو من تمني الموت، يعني كانوا يدعو له طول العمر، ولكن اللفظ هذا ما هو بجيد، لو قال الله يطيل عمرك على الخير الله لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قال أخ لي إن الدنيا ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلو والعياذ بالله، هذا غلو، الدنيا خلقت لأجل مصالح العباد ولأجل أن يعبدوا الله فيها، لأنها الدار الزراعة للآخرة، خلقت ليزرعوا فيها للآخرة، ما خلقت لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى.